تفسير الآية الحادية عشر من سورة البقرة، يقول تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية الثامنة. ومعنى قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي ومن صفات المنافقين الدنيئة الخسيسة أيضا، والتي على كل مسلم أن يتجنبها تماما ليسعد في الدارين ولا يتعس مثلهم فيهما، أنهم إذا نصحوا من المسلمين باتباع أخلاق الإسلام والامتناع عما يقومون به من الإفساد في الأرض أينما تواجدوا بنشر الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات بكل أشكالها وصورها ودرجاتها، قالوا كذبا وزورا ومراوغة وخداعا وتلونا وقلبا للحقائق وتبجحا واستهزاء، وبعضهم يقول جهلا وغلقا لعقله حيث من كثرة فعله للشر وإدمانه له لم يعد يميز بين الفساد والصلاح، قالوا بل نحن مصلحون لا مفسدون، وذلك لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.